على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم يوم الخميس، اليوم الأول من شهر ربيع الأول للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الثاني من شهر يناير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 84 من منتهى الطرب، نلتقي الحلقة الأولى في عام 2014. كل عام أنتم بخير. حسام فاروق على هندسة الهواء. عام جديد بإذن الله، اللهم نسألك عاما لا ترده الأحزان ولا نفقد فيه أي من الأحباب. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يجعله عام سعيد وخير عليكم جميعا بإذن الله. نشيد يوم الفداء كان الأستاذ أبو جمال من الرياض والأستاذ توفيق العقابي من بغداد. عشان نؤكد المعلومة، الأستاذ توفيق بعت لنا توثيق أنه المؤلف عبد الجليل الوهبي، النشيد أذيع يوم 8/7/67، فريد بعته من بيروت يوم 6/7/67، الخبر نشر في جريدة الأهرام يوم 7/7/67، ونشر لنا نص البرقية الأستاذ توفيق العقابي من بغداد. كل الشكر ليك أستاذ توفيق، والشكر موصول للأستاذ أبو جمال من الرياض. فيه كمان الأستاذ الناقد والكاتب الصحفي الكبير أستاذ طارق الشناوي، تابعنا بأذن الناقد، وفعلا يا أستاذ طارق الصوت مختلف. كان الملحن رؤوف ذهني، الصوت اللي سمعناه هو غير الملحن المعروف رؤوف ذهني في أغنية ذكرى الحبيب، لكن بيتبقى السؤال مين هو رؤوف ذهني المطرب اللي سمعناه مصاحب لثلاثي فيروز في أغنية ذكرى الحبيب؟ السؤال ما يزال قائم. برحب بأصدقائنا على صفحة منتهى الطرب. النهاردة حالة الخميس الأول من الشهر المخصصة لطلبات مستمعينا. لكن أستأذنكم في طلب مؤجل عندي من فترة، هو رح نبتدي فيه، يمكن احنا أزعنا قبل كده، بس هو نادر الإزاعة. عصمت عبد العليم، وبسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد، لأغنية كتبها عبد اللطيف البسيوني من ألحان عبد العظيم محمد. الطلب كان لأختنا إيمان عبد العظيم محمد، اللي أيضا بيصادف ذكرى ميلاد الوالد عبد العظيم محمد عليه رحمة الله. الأغنية تسجلت يوم 15 يناير عام 1956، حنسمعها بمناسبة الحراك اللي بنعيشه هذه الأيام. بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد. بسم الله كلنا نتعاهد. الشعب وزاد مقداره، دستورنا اليوم الحق شعاره، صان الشعب وزاد مقداره، نور الثورة بعث أفكاره، نور الثورة بعث أفكاره لحياة حرة وسعدها زايد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد، بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم مبادئنا وفيه أمانينا، دستور صادر منا ولينا، فيه مبادئنا وفيه أمانينا، فيه واجبات حتشوفها علينا، فيه واجبات حتشوفها علينا، في حياة حرة وسعدها زايد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد، بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بلادنا يحمي وجودنا، يظهر فيه حسن استعدادنا، يظهر فيه حسن استعدادنا لحياة حرة وسعدها زايد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد، بسم الله كلنا نتعارف على دستور المجد الخالد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عصمت عبد العليم وبسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد، الكلمات عبد اللطيف البسيوني، اللحن عبد العظيم محمد. وبالرغم من انه التسجيل كان في 15 يناير عام 1956، لكن الكلام ما يزال له يعني موضعه في هذه الايام. على صفحه منتهى الطرب برحب بسياده اللواء محمد عمر، اشكرك اشكرك اشكرك سياده اللواء. استاذ مصطفى خميس، الاستاذ ايمن جودت، مهندس خالد عروق من السعوديه، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ عبد الرحمن السواح، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، دكتور عبد المنعم من ليبيا، صديق العزيز بشكرك، أستاذ مصطفى الحداد من السويس، دكتور مهندس بشير من فرنسا. ونتابع فقرة طلبات مستمعينا في منتهى الطرب. مهندس خالد من فترة كان طلب يسمع أغنية لمحمد فتحي، المطرب محمد فتحي. يمكن الاسم لأول مرة كنت أعرفه كان من خلال الراحل عبد العظيم محمد عليه رحمة الله، كان دايما بلتبس عليا مع عمر فتحي، محمد فتحي وأغنية القمر في الصيف. مهندس خالد كان طلبها من فترة، بس يعني من فترة قريبة سمعت خبر كده ففضلت ان احنا يعني نسمعها حاليا وعرفت ان هو مريض يعني. فيمكن بالمناسبة دي هقول التعليق اللي كتبه دكتور حسن عبد الحافظ، بس نسمع الأغنية الأول بناء على طلب مهندس خالد محمد فتحي، وأغنية القمر في الصيف من كلمات عبد الرحمن الأبنودي لحن عبد العظيم محمد، اتنقلت من شريط خاص لشرايط إذاعة يوم 21 يوليو عام 1980. محمد فتحي وأغنية القمر في الصيف. وعصابت نايم وكنكة شاي وكنت الضيف، يفكرني القمر في الصيف بليل كريم وعصابت نايم وكنكة شاي وكنت الضيف، يفكرني القمر في الصيف بليل التريف وعصابت ناي وكنكة شاي وكنت الضيف. فيه ناس رجال وناس تكلمني تسلمني لعالم حلو لونه حلو طعمه حلو لعالم حلو لونه حلو طعمه حلو. كان فيه ناس سلمني لعالم حلو لونه حلو طعمه حلو عالم حلو لونه حلو طعمه حلو. يدخل طفل شايل فرس انا اتبسم واقول دي الناس، ويدخل طفل شايل فرس انا اتبسم واقول للناس ادي الناس ادي الناس ادي الناس. يفكرني القمر في الصيف بليل كريم ووسط نايم وكنكة شاي كنت الضيف. يفكرني القمر في الصيف بليل التريف وأصابت نايم وكنكة شاي وكنت الضيف. زمان يا زمان ما نبت حنان مغربني ما هربني في عالم صعب يوم صعب ليل صعب في عالم صعب يوم صعب ليل صعب زمان يا زمان ما دبت حنان هربني في عالم صعب يوم صعب ليل صعب في عالم صعب يوم صعب ليل صعب تيجي الذكرى واخداني ورمياني هناك تاني وتيجي الذكرى واخداني ورمياني هناك تاني أقول يا زمان تعال يا زمان تعال يا زمان يفكرني القمر في الصيف في ليلة الريف وأصحى الدار وكانت الشاي وكنت الضيف يفكرني القمر الصيف بليل التريف وأصابت ناي وكانت شاي وكنت الضيف محمد فتحي وأغنية القمر في الصيف من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عبد العظيم محمد، وكانت بناء على طلب مهندس خالد. الأغنية كانت من فترة، اللي خلاني يعني أزحها في هذا التوقيت نما إلى علمي أنه الأستاذ محمد فتحي ربنا يديله الصحة يعني بيمر بوعكة شوية، ويمكن المشاركات اللي حنسمعها شوية دي صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، محمد فتحي مطرب مغترب وأغنية القمر في الصيف كلمات الأبنودي ولحن عبد العظيم محمد، الأستاذ مصطفى خميس محمد فتحي من الأصوات الرائعة وكان متبنيه الملحن عبد العظيم محمد وكلماته طيبة وليس كما هم الجيل الجديد، دكتور مروان منصور من سوريا محمد فتحي صوت جميل الله ينظر له بالشفاء، دكتور عبد المنعم أول مرة أستمع لهذا الصوت كان من خلال برنامج عبر برنامج من برامجك الأولى على إذاعة الأغاني أستاذ فلان، وأذعت أغنية أهلا بالأهل وبالأحباب وهي غنوة جميلة جدا من ألحان الموسيقار عبد العظيم محمد، ونتمنى ونسأل الشفاء للمطرب محمد فتحي. دكتور ميخائيل أديب من المنيا محمد فتحي صاحب صوت جميل بدأ مع أوائل ثمانينيات القرن الماضي لكن أعماله قليلة ربما لأسباب تجارية لم يلقى حظه شأن العديد من الأصوات المعاصرة مثل محمد رؤوف، ولحن الأغنية رائع كالعادة وكلمات الأبنود النابعة من بيئتنا المصرية شديدة الروعة. شكرا جزيلا. أختم كلامي بدعاء كان لما سمع أنه المطرب محمد فتحي يمر بوعكة، حبيب الكل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ كان كتب: نسألك يا شافي يا عافي يا أرحم الراحمين أن تشفاه شفاء ليس بعده سقما أبدا، وأن تأخذه بيده وتحرسه بعينيك التي لا تنام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، وارحمه بقدرتك عليه يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. ندعو بالشفاء العاجل، ربنا يتم شفاك على خير، الأستاذ محمد فتحي. إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب، كان طلب من صديقنا الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، كتب في رسالة: من أندر أعمال عمار التي لا تزاع ولا نسمعها أغنية لأمينة فاخت أنت ما حصلتش. الأغنية كتبها عمر بطيشة لحن عمار الشريعي، وأنا يمكن طلبها من فترة الأستاذ مصطفى الحداد، وبصراحة يعني هو دائم كان التكرار ليها، فأنا محرج منه في غاية الإحراج ومعذرة أني تأخرت عليك كتير أستاذ مصطفى. نسمع الأغنية اللي تم تسجيلها عام 94، أمينة فاخت وإنت ما حصلتش. أمينة فاخت وأنت ما حصلتش، كلمات عمر بطيشة لحن عمار الشريعي من تسجيلات عام 94. أستاذ مصطفى الحداد بأستميحك عذرا في التأخير. على صفحة منتهى الطرب برحب الأستاذ ماركو هارون، كل سنة وحضرتك طيب، الأستاذ عمر لطيف، الأستاذ فؤاد شمري من العراق، ومهندس مجدي فتحي. استنى يا باش مهندس مجدي، في حاجة عشانك النهاردة. أستاذنا الفاضل الكاتب الكبير الأستاذ طارق الشناوي انضم لنا للصفحة، برحب بيك وإلى فقرة تالية في منتهى الطرب. وحلقات الحلقة المخصصة لطلبات مستمعينا الأستاذ الفاضل أجنوي دريس من المغرب، كان كتب لنا رسالة: هل نطمع في شيء في من فنون العملاق صابر الصفح رحمه الله؟ نسمع صابر صفح وأغنية وعدتك أنا إنه إلك قلبي، اللحن والغناء لصابر الصفح والكلمات لعبد الجليل وهبي، والتسجيل أعتقد إنه في أكتوبر عام 56، يعني ما كانش 55 هيكون أكتوبر 56، محتاج أتأكد من هذه. صابر الصفح وأغنية وعدتك أنا.

بدمع العين مش داري دمع الهوى عم خديت جاري وقلبك بدمع العين مش داري حكيت لك عن كل أسراري حكيت لك عن كل أسراري حكيت لك عن كل أسراري وكنت خبي السر في عبي وعدتك أنا هبتك فؤادي بالهوى بكير وهبتك فؤادي بالهوى بكير محتار بين السهد والتفكير وهبتك فؤادي بالهوى بكير وهبتك فؤادي بالهوى بكير محتار بين السهد والتفكير وهبتك فؤادي بالهوى بكير وهبتك فؤادي بالهوى بكير محتار بين السهد والتفكير يا صابر الصفح وأغنية وعدتك أنا غناء ولحنا والكلمات لعبد الجليل وهبي. مهندسة أمل من كندا، الحمد لله إنه حضرتك بتتابعينا يعني، وقدرتي تتواصلي معانا أو تسمعينا من خلال النت. مهندسة أمل من كندا برحب بيكي. دكتور سنان الضبيع من ليبيا كل سنة وأنت طيب. أختنا لمياء لامي أهلا بيكي. أستاذ كريم والله يعني هو بس مشكلة أنا في طلبات كتير ومش عارف أتصرف فيها إزاي، هو مشكلة الوقت المحدود معايا، بس الأغنية يعني فعلا أنا معايا بس مش عارف أصحى لك، فمعليش أصبر علينا شوية. أستاذ طارق الشناوي الكاتب الكبير، ملاحظة حضرتك أكيد هاخدها بعين الاعتبار، وأشكرك إنك أنت يعني دايما بتنصح وتوجه، كل الشكر ليك. لقائنا التالي في منتهى الطرب وحلقة طلبات المستمعين، حلقة الخميس الأول من الشهر، طلب عمره من عمر برنامج منتهى الطرب، كان طلبه دكتور حسن عبد الحافظ حبيب الكل، ويمكن أنا لما استعصى علي عرضته على أسماء حضراتكم في حلقة من الحلقات، ومع الأسف يعني ما حدش أفادني بيه. وصلنا له المجموعة، مجموعة الفنانين، حسب حضراتكم تعرفوهم هم مين وبعدين هقولهم يعني. موشح ياهي مرحى من كلمات عبد الفتاح مصطفى من ألحان أحمد صدقي. هنسمع الموشح ده اتغنى في أوبريت العين والعافية اللي تسجل في 28 أغسطس عام 1954، وحنسمعه من التسجيل الماستر قبل ما يستعينوا به في الأوبريت. نسمع مجموعة الفنانين وموشح ياهي مرحى عبد الفتاح مصطفى وأحمد صدقي. Listen. المجموعة مجموعة الفنانين فاطمة علي، إبراهيم حمودة، عصمت عبد العليم، ومحمد أنديل في موشح ياهي مرحى من أوبريت العين والعافية. الكلمات لعبد الفتاح مصطفى، اللحن أحمد صديق. صديقنا عرابي من جنة، عرابي من هنا، من فترة كان نفسه يسمع شوقي القناوي، يعني الظروف ما سمحتش، بس عموما تعالوا نسمع شوقي القناوي في أغنية ادعيلي يما، دي اتسجلت لبرنامج اسمه من أنغام بلدنا، كان عام 1977. Yeah. حضور النبم نمانا وارجع هالقناوي شلقاتيف ريح زور النبي محمد والكعبة الشريفة شوقي لناوي وادعي لي يما. والفقرة التالية في منتهى الطرب وحلقة طلبات مستمعينا. الأستاذ أيمن جودة حضرتك خلتني لمدة 4 أيام بلف حوالين نفسي عشان أعثر على رقم الشريط. كان سهل أن أنا أزحها من أغنية الفيلم، بس أنا واثق أنه هو وصل لي قبل كده، يعني لقيته تسجيل استوديو، فده اللي كنت عايز أزيعه، بس مع الأسف ما قدرتش أوصل للرقم، فمعليش سامحني، اديني يعني مهلة برضو أكتر. بس هتكون معنا شادية اللقاء القادم أو الفقرة القادمة في منتهى الطرب مع شادية ومهندس مجدي فتحي دكتور هاني الديب، هيحضرونا في الموضوع ده. كان مهندس مجدي فتحي يمكن 5 سنين كان طلب يسمع الأغنية دي، هي مشهورة بس المشكلة كانت في الجودة، كان عايز يسمع الأغنية بنقاء عالي. هنسمع شادية وأغنية يا عيني على الولد، الكلمات عبد الرحمن الأبنودي، اللحن بليغ حمدي. شادية ويا عيني على الولد، كلمات عبد الرحمن الأبنودي، اللحن بليغ حمدي، وغنيتها في فيلم شيء من الخوف. شكرك دكتور عبد المنعم، دايما بتكمل النقص اللي عندي. الأستاذ عبد العزيز القصاص والأستاذ مصطفى خميس، مجموعة من تترات هنسمع النهاردة بس حاجة منهم لضيق الوقت. سيد مكاوي في تتر مصلح زمانه من إخراج إسلام فارس، اتسجل يوم 18 أبريل عام 1976. القاهرة تقدم عبد المنعم إبراهيم، مصلح زمانه. الدنيا في الأصل رواية، وكل واحد له حكاية، كل واحد له حكاية. الدنيا في الأصل رواية، وكل واحد له حكاية، كل واحد له حكاية. يبدأها ازاي معرفش، ينهيها ازاي معرفش، يبدأها ازاي معرفش، ينهيها ازاي معرفش. أحوالها عجيبة، حوادثها غريبة، أشكال والوان. خليكوا معايا واسمعوا يا دي الدنيا رواية، حكايتها حكاية. تأليف عباس الأصوات، تلحين قال سيد مكاوي، وكمان إخراج أيوة إسلام فارس. شفتوا تلحين قال سيد مكاوي؟ دي سيد مكاوي وتاثر مصلح زمانه من اخراج اسلام فارس، تسجيل في 18 ابريل 1976. مهندس مجدي فتحي، انت كده يعني دخلتيني في موضوع تاني، خلي الطلبه واحده يا باشمهندس من فضلك. حاضر، نشوف الحاجه فيها التسجيل الكامل. اخر فقره معنا، هنعدي سيد سليمان، معلش أسير الماضي يعني استحملنا، ومهندس خالد عروق والأستاذ كريم، فمعلش يعني بإذن الله هيكون معانا يعني في فقرات تالية. سارة البير كانت طلبة تسمع التتر، وأنا أشكرها في البداية، يعني هو واضح أنه هو سنها صغير، بس بالرغم ده الأغنية المطلوبة لأول مرة. يعني دايما مستمعين في طلباتهم بيودوني للمناطق مختلفة، لأول مرة أنا أسمع الصوت ده. المطربة اسمها رؤية توفيق، الأغنية لقيتها على واضح أنها من اسكندرية، أنا معرفش بصراحة معلومة عنها. الأغنية كانت واحدة من ضمن مجموعة أغاني مسجلة على أغاني لبرنامج ليالي الشرق، منقولة من شرايط اسكندرية. كان الشريط بيحتوي لأغاني لعزت عوض الله وزينب عوض الله ومصطفى فتحي ورؤية توفيق، عشان كده أنا خمنت أنها ممكن تكون يعني من اسكندرية. صوت يعني سلس مخملي، وحتشوفوا حضراتكم ده رؤية توفيق وأغنية تصبح على خير يا حبيبي حفتكرك وأحلم بيك. أغنية من ضمن عدة أغاني منقولة على شرايط إذاعة يوم 14 يوليو عام 1958. We'll be right back. الشمس بتطلع بدري في نسيم الصبح النادي، والمية الصافية بتجري على رمل الشط الهادي. الشمس بتطلع بدري في نسيم الصبح النادي، والمية الصافية بتجري على رمل الشط. شفتوا حضراتكم الحلاوة والطلاوة اللي في صوت المطربة دي؟ معلومات عنها بقى. رؤية توفيق وتصبح على خير يا حبيبي أغنية من ضمن عدة أغاني اتنقلت لبرنامج ليل الشرق من إذاعة اسكندرية على شرايط خاصة بالإذاعة هنا يوم 14 يوليو عام 1958. اعتذاري الشديد لأستاذ أبو جمال من الرياض ودكتور مهندس خالد عروق، أنا عارف انتظرتوا معايا كتير بس والله الأغنية محضرة، مشكلتي في الوقت، فحتكون ربنا يسهل إن شاء الله. سيادة اللواء محمد عمر أخيرا ظهر معنا على الصفحة، وأشكرك سيادة اللواء مرة تانية لما تفضلت بي وأكرمتنا بي على الصفحة، يعني أشكرك كل سنة وحضراتكم طيبين.